طرفي فين شوف كنا فين ووصلنا فين تنساني ليه كان ايه خلانا نمشي وننسانا عايشين بالصورة والروح مكسورة بنموت جوانا فات منا حكايات بقوا ذكريات سايبين جروح مين سفينا مين وازاي سنين ملقيت روح كان ايه خلانا نمشي وننسانا عايشين بالصورة والروح مكسورة بنموت جوانا يا حبيبي وانت بعد هناك جوايا لسه بشمعك ليه بيطول الليل ورجعنا زاد بقى مستحيل كان ايه خلانا نمشي وننسانا عايشين بالصورة والروح مكسورة.